بسم الله الرحمن الرحيم. غلطان غلطان من قال خيرات لتأخيرا، ما يستوي في السبد ريض وعجلان. أيا من تنطع في رمال سوف وتعمق في بحار ليل، أيا من أضاع شط الجاد وفقد هوية البناء وخاض في وحل الخوان. غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان. نطيع الزمان ولو عصيناه طاوعنا، وغلطات جاهل لجل عاقل سمحنا. نطيع الزمان ولو عصيناه طاوعنا، وغلطات جاهل لجل عاقل سمحنا. غلطان غلطان غلطان غلطان. راحل راحل قلتها ما دريت ما دريت. مخدرات دربي فيها الوهم ما خلى يدين، دربي ذل ومعصية والمخدرات، دربي فيها الوهم ما خلى يدين، دربي ذل ومعصية والمخدرات. وحسرته إلى أين إلى أين إلى أين؟ أتأت زهور الروض وأوراقها الغضات، وجب العلال غصان حطاب يحطبها، لو إن المطر همان ما يحيي. غلطة غلطة غلطة. تظن اللي حصل حاجة غريبة، ترى صاحب كياب وقلبي خير، أكيد إنه تسمع فيك غيبة. غلطان تعالى ونشوف الحب واللي نزل وديه، وكم من غشي من فيه مشتاني رايك. غلطان غلطان غلطة غلطة غلطة. أشغولي بالدنيا عن الدين، في غفلته لاهي بدنيا، في غفلته لاهي بدنيا. أيا من أثقله الترنح على جنبات التقاعد، إليك تحوى الخطاب وجميل العتاب، لكي تحاسب نفسك وتعود إلى الصواب. أنا راجايا قطعته من عبادك والرجا فيه، إن كان لي عمر تصلح ما باقي لي. أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم. غلطان غلطة غلطة غلطة. غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان. هذه الحياة تقدم لا تستمر على الثبات، خذ في يمينك مشعلا واهد الشرود إلى الإياب، واسطع تجللك المهابة لا تكن عبد الثواب، فبالقوة وحدها تمتطي هامات السحاب، فبالقوة وحدها تمتطي هامات السحاب. فإذا وجدت غنيمة فاغنم فاغنم فاغنم، وامتلك لب اللباب، هذه الحياة هي للقوي لممتهن كل الصعاب. أقدم ولا تجفل، فالموت دوما في اقتراب، فالموت دوما في اقتراب. غلطان من قال خيرا كل تأخيرا، ما يستوي في السبق ريض وعجلاني، الحق ما كل تأخيره بها خيرا، كم فرصة ضايعة من عمر الإنسان. غلطان من قال خيرا كل تأخيرا، ما يستوي في السبق ريض وعجلان، الحق ما كل تأخيره بها خيرا، كم فرصة ضايعة من عمر الإنسان. قرايد الصيد ما تهدى على سيرة، تبغى لها رامي ما هو بمتواني، رامي سريع بيت تصويبه تذخيرا. إن فاتها السهم الأول صابها الثاني. ورائد الصيد ما تهدى على سيرا، تبغى لها رامي ما هو بمتواني. رامي سريع بتصويبه تذخيرا، إن فاتها السهم الأول صابها الثاني. الوقت ما ينتظر من عاش في حيرة، والدرب ما يمشى من غير برهاني. كل المصابيح تطفي في مشاويرا، ما يجلي الظلمة إلا نور الإيمان. ما يجلي الظلمة إلا نور الإيمان. الوقت ما ينتظر من عاش في حيرة، والدرب ما ينمشى من غير برهاني. كل المصابيح تطفي في مشاويرا، ما يجلي الظلمة إلا نور الإيمان. احسب مكاسب زمانك من مخاسيرا، قدام تطلع من المشوار خسراني. ما كل ميرادي مرتوية مصاديرا، كم وارد غادر الميراد ضمياني. بأيامنا من وصوف الخير تصويرا، تقبل وتقفي وعمر العبد ميداني. تقبل مغيرة عليه وتقفي مغيرة، حتى يغادر من الميدان وحداني. يا نايم الليل حلمك ويش تفسيرا، القلب في غفل والطرف عساني. ما يقطع الدرب من ديرة يا ديرة، إلا ظلام سرى والصبح ما باني. إلا ظلام سرى والصبح ما باني. يا نايم الليل حلمك ويش تفسيرا، القلب في غفلته والطرف نعساني. ما يقطع الدرب من ديرة يا ديرة، إلا غلام سرى والصبح ما باني. إن شفت نبت الربيع تفوح زهيرا، احذر تباطات تقول امداه وامداني. إن ياتباطيتي في غفلة وتفكيرا، ما تنتبه لاني وليا كل شي فاني. اظلم ربيعك يا عجت نواويرا، وقطف ثمارك ما دام العود رياني. فرصتك ما غيرها والعمر ما غيرها، قبلك ربيعي تباطيت وتعداني. لقد سئمت من الأنام الخداع، فكم صرت منهم مكلوم الحشا ملتاع. وكم طالعتهم وفي وجوههم صحيفة تجلو الخنا وتجسد الأوجاع. فلا تلمني عندما صرت آنف بنفسي من معاشرة من اتخذ من التمويه قناع. ولا تسلني لما عدت فردا، فقد سئمت موبوء الضمير، وقد تردى ذمة وطباع. إذا حصلت صاحب كم تغير، وراك الجفا من بعد غيبة. ولا جابنكم علم يغير موازين الوفا قبل المغيبة. موازين الوفا قبل المغيبة. إذا حصلت صاحب كم تغير، وراك الجفا من بعد غيبة. ولا جابنكم علم يغير موازين الوفا قبل المغيبة موازين الوفا قبل المغيبة فلا تقعد من الوضع متحير تظن اللي حصل حاجة غريبة فلا تقعد من الوضع متحير تظن اللي حصل حاجة غريبة ترى صاحبك يا أبو قلبي خير أكيد إنه تسمع فيك غيبة وعنده خبث في عقل صغير وعندك نكس عرف زود طيبة نصيحة لا تسال ولا تسير عليه قد بذلك من هريبة عليه قد بذلك من هريبة خلك إنك الذيب امتدير رماه بوارده واخطب ضريبة يبان العلم في وقت قصير تسدك فيها الأيام القريبة تسدك فيها الأيام القريبة وخلك إنك الذيب امتدير رماه بوارده واخطب ضريبة يبان العلم في وقت قصير تسدك فيها الأيام القريبة تسدك فيها الأيام القريبة إذا له قلب لا بده ينير وينشد عنك والخطوة تجيبة إذا له قلب لا بده ينير وينشد عنك والخطوة تجيبة وإذا شفته مخير فانت خير ولا تذكر لحد خبثه وطيبة وخلك بالرجاجيل تخير ويعقلها على ما قيل شابة معه خبرة سنين وعقل نير وله في المجتمع حشمه وهيبة وله في المجتمع حشمه وهيبة تراه رجل حر وبحرير شبيه الحر لا يخدعك عيبة غني مظهر وفي المخبر فقير عليه الموجبات أكبر مصيبة عليه الموجبات أكبر مصيبة تراه رجل حر وبحرير شبيه الحر لا يخدعك عيبة غني مظهر وفي المخبر فقير عليه الموجبات أكبر مصيبة عليه الموجبات أكبر مصيبة غدير بعير في ممشى حوير ومثله ما يسرك وش تبيبة نصيحة وانتسال الناس دير تراها مخطية ولا مصيبة تراها مخطية ولا مصيبة نصيحة وانتسال الناس دير تراها مخطية ولا مصيبة نصيحة وانتسال الناس دير تراها مخطية ولا مصيبة تراها مخطية ولا مصيبة راحل قلتها وانطلقت إلى الفلوات تحث المسير وبكى القلب حين ترحلت وانفجرت في حناياي حمر الدموع راحل قلتها ما دريت ولم تدري أي العواصف إثرك سوف تثور أي زوبعة في ضميري وفي خاطري ثم ألقاك وقد لفك خطر وجيل وسلكت طريق عدو الفضيل ويسجي أفراح قلبي فيك حزن الجميل يفاجئني منك هذا الضلال ويملأني بالعذاب الرهيب يؤرقني منك هذا الرحيل فقل سأعود وينبت ورد ملء النجود وفوق السهول وقل لي بأنك أكبر من غربة المستحيل كان لي صاحب عرفته من سنين والصداقة من سنين ماضيات كان لي صاحب عرفته من سنين والصداقة من سنين ماضيات كنتنا شوفه كما عيني اليمين واعتزي به في الظروف القاسيات واعتزي به في الظروف القاسيات كان لي صاحب عرفته من سنين والصداقة من سنين ماضيات كان لي صاحب عرفته من سنين والصداقة من سنين ماضيات كنت أنا أشوفه كما عيني اليمين واعتزي به في الظروف القاسيات واعتزي به في الظروف القاسيات بيننا ما بين الإخوان الثنين من توافق في الهموم وفي الصفات بيننا ما بين الإخوان الثنين من توافق في الهموم وفي الصفات بات عن بعضنا غايبين كلنا تهنا مع ظروف الحياة الجرس في الباب اسمع له رنين لا على الهاتف سمعت مكالمات الجرس في الباب اسمع له رنين ولا على الهاتف سمعت مكالمات ذات يوم اشتدت واخذني الحنين للصداقة والسنين الغاليات ذات يوم اشتدت واخذني الحنين للصداقة والسنين الغاليات تدور في اليسار واجمع الأخبار من كل الجهات رح تدور في اليسار وفي اليمين واجمع الأخبار من كل الجهات لين شفته والتقت عيني بعين وارتبك تراحت أفكاري شتات يوم جيته قال بالله انت مين عارفك ومضيعك لكن نهار قلت له نادى بنادي المسلمين خاوني وعلمك بعد الصلاة قلت له نادى بنادي المسلمين خاوني وعلمك بعد الصلاة صد عني واخذ الدرب الحزين صد عني واخذ الدرب الحزين درب ليته قبل ما يمشيه مات قبل ما يمشيه مات درب فيها الوهم ما خلى يقين درب ذل ومعصية ومخدرات درب فيها الوهم ما خلى يدين درب ذل ومعصية ومخدرات درب فيها الوهم ما خلى يدين درب ذل ومعصية ومخدرات درب ذل ومعصية ومخدرات درب ذل ومعصية ومخدرات هدأ الكون وأشجاه الظلام ملك يسهر والناس نيام غارق في لجج الفكر شجن زارع والزرع يجنيه الطغام، ضاحك باك معا يغتلي بمآسيه فيعييه الكلام، راعش القلب وفي القلب جوى حائر من صولة الغدر مضام، خافض الرأس وكم يثقله أن يرى الأحلام يعلوها قتام، صحب الناس على شرتهم وتناءى حين أعياه السقام، إنه الشاعر حابس للجوهر الفذ المقام، أهرق دم القلب لم يدري بأن الدماء الشاعريات في هذه الدنيا حرام. يا عيني بالله لا تلدين، يا عيني بالله لا تلدين، صوب القصور اللي مبناه، صوب القصور اللي مبناه، يا كم قصور الهار ياشين، يا كم قصور الهار ياشين، في جوفها هم ومعانا، في جوفها هم ومعانا، ولا تغبطين أهل الملايين، ولا تغبطين أهل الملايين، كل برزقه والله عطاه، كل برزقه والله عطاه، ما كلهم ناس متهنين، ما كلهم ناس متهنين، يا كم غناوي ما لها شقاه، يا كم غناوي ما لها شقاه، مشغولي بالدنيا عن الدين، مشغولي بالدنيا عن الدين، في غفلته لاهي بدنياه، في غفلته لاهي بدنياه، واهل القناعه مستريحين، واهل القناعه مستريحين، واللي كتب للعبد يلقاه، واللي كتب للعبد يلقى، لا تحسبين العز يا عين، لا تحسبين العز يا عين، إنه بكثر المال والجاه، إنه بكثر المال والجاه، ما دمت ما خلقه من الطين، وما دمت ما خلقه من الطين، في وضعي والكبر لله، في وضعي والكبر لله. لقد أفلت الأمس من يدي ولم يثنه موعدي، وغفى حاضري فوا لهف نفسي على غدي، لقد كنت أشتاق للدمى وللمساء المعربد، فالأماني تطلع لحبيب مغردي، وحياتي مشارق لصباح منضد، وأناجي الحبيب حالما ببيان مخلد، وأجاريه لا أني كمحب مسهد، لم أعد الآن راضيا بالذي كنت أجتدي بعد أن أفلت الأمس من يدي. سار الليل والخطر تهيض من اللي فيه علوم، انت صحي نايم الليل لو جاته لي جاتي تجبرني على دربها وسري وجود راسا قافي وطول مسافتا سرى الليل والقطر تهيض من اللي فيه علوم انت صحي نايم الليل لو جاته لي جاتي تجبرني على دربها وسري وجود راسا قافي وطول مسافتا أنا في شداده ما عصاني ولا رعي لي قمت أجر الصوت له مادي خطوته أحب الكلام الزين واشتاق له واشريه وزيف المشاعر ما تشوقني أبيته وأنا في شداده ما عصاني ولا رعي يا قل تجر الصوت له ماد خطوته أحب الكلام الزين واشتاق له وشريه وزيف المشاعر ما تشوقني أبيته ولو قال وأحلاها كذبه قلت أنا ما بي مرارة صحيحة خير من حلم كذبته تعالى ونشوف الحب واللي نزل ودي وكم من غشي من فيه مشتال رايته يزين طريق الغي ويقول أنا ماشي على كل من يلقاه يعرف دعايته وقال الهوى العذري وهو عذري ما يبري ولا قولي ما يرضى لحدا إريبتا من البعث بعد البلاقى فيه ويؤمن بميزان حسناته وسيئته يفقد كلامه في الخفا قبل ما يبديه ولا عنده اخطر من لسانه وزلته وكل الهوى والفن للي بطلي علي نشد في طاعة الله مرضاته يا جاتي في بيت على المرج له بني بعقد ذكرها الله في محكمايته وداه ورحمة تشرح الصدر وتسلي ليا من حضر وتصون عرضه في غيبته وداه ورحمه تشرح الصدر وتسلي ليا من حضر وتصون عرضه في غيبته وداه ورحمه تشرح الصدر وتسلي ليا من حضر وتصون عرضه في غيبته وداه ورحمه تشرح الصدر وتسلي ليا من حضر وتصون عرضه في غيبته غلطة غلط غلطة غلطان غلطان غلطة غلط غلطة غلطان غلطان غلطان غلطان غلطان القاف والمعنى

إني مللت المسير قفار وشوك، ضللت العبور كأني حول نفسي أدور. إلى أين هذه دروب الحياة أضعت بها العمر؟ وحسرتاه سرابني وخيلني كالمياه. إلى أين؟ إلى أين؟ إني ذرعت الفضاء فلم ألقى غير الأسى والشقاء. طموحي عال بدون انطواء، ويأسي قد غل مني الرجاء. أنا البارحة يوم نخالي الضيما يربات، تسلط على عيني حريب يحاربها. حرمها لذيذ النوم، والنوم له لذات. ليا حلي في العينين فالترح واجبها. أنا البارحة يوم نخالي الضيما يربات، تسلط على عيني حريب يحاربها. حرمها لذيذ النوم، والنوم له لذات. ليا حلي في العينين فالترح واجبها. سرت بي ركايبها جسي في زمان فات، وكم من هواجيس تتعب ركايبها. أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحات، وصفحة مزينها وصفحة مخربها. يا كثري ما فيها صور ناسي وحكايات، صور ناسي وحكايات واشعاري كاتبها. زمان الصبا يوم الهوى طيب النسمات، ليا داعب الانفاس ريحه يطيبها. بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات، ليا هبة سام العصاري تجاذبها. وانا مثل طير الروض لا طابت لوقات، لطارد فراشات الزهور يلاعبها. طريا لها فزات، قدمها صحيح الجسم والجاهل صاحبها. وما تدري إن العمر يمضي وله ساعات، سوى لفربيعة في خريفة يكذبها. هوى النفس يدفعها ويظهر لها الرغبة، وكم رغبة كانت وخيمة عواقبها. ولا بدي ما تصحى من الجهل والغفلة، ليا شابة اللحية وشابات شواربها. ماتت زهور الروض وأوراقها الغضات، وقبل على الأغصان حطاب يحطبها. لو إن المطر هماني ما يحيي اللي مات، تشوف السيول تسيل والرامل يشربها. ليقفى ربيع العمر قفت معها حاجات، بعدها تلد العين وش عادي يعجبها. رسوم الديار البالية ما بها طمعت، ليقفى الربيع وصالي القاضي يلهبها. وعمرك مطية عودت تسريع الخطوات، بعد مونست جروح المسامه بغاربها نوت تنهي الرحلة وتخلص من الحملات وترتاحي من هذه المسامه وراكبها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات وهذه هي الأيام وانا مجربها ولا غد مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا غد مشرقها يعودني مغربها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات وهذه هي الأيام وانا مجربها ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بدي مشرقها يعودني مغربها ولا بدي مشرقها يعودني مغربها ولا بدي مشرقها يعودني مغربها. رباه هذا لهيب الإثم قد شب في جسدي وداخلي منه في هول وأفكاري يأخذني الإثم بقسوة فأجفوه ولكنه يدركني كأنه مارد من عتات الجن جبار. فيا ربي يا ربي مصيري بين يديك فلا تدع زمامي مقرونا بأوزان. يا الله يا الليل يا من ضاقت الكربات نرجع واليا رجناك فكت الحبوس المقفلات. يا الله يا الليل يا من ضاقت الكربات نرجي واليا رجناك فكت الحبوس المقفلات. يا كاشف الضر واللي صابني ما هو بخافي. يا الله يا منجي يا أيوب يسر لي سبيلين امن النجاة. يا كاشف الضر واللي صابني ما هو بخافي. يا منجي يا أيوب يسر لي سبيل امن النجاة. يا سامع الصوت يا عالم بحالي يوم انا اجي. يا من سمع صوت يونس في البحور المظلمات. يا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا. وانجيتي يوسف بعد ما طاحي في جوف التهالي. يا الله جات حبال النجاه اللي بفضلك مرسلاتي. وانجيتي يوسف بعد ما في جوف التهاري جتاحي بالا النجاه اللي بفضلك برسالاتي يلي لي ينصاك أبواب المنازل وشبابي ببالي عفواك وجودك للعباد امشرع يا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا عبادك صالحين بصالحة لأعمالي تدعي يا الله وادعيك ولا فقير من العمال الصالحات عبادك الصالحين بصالحة لأعمالي تدعي وادعيك وانا فقير من العمال الصالحات انا رجاياه قطعته من عبادك والرجا فيه ان كان لي عمر تصلح ما باقي لي من حياتي أنا رجايا قطعته من عبادك والرجا في إن كان لي عمر تصلح ما باقي لي من حياتي واللي انتهى العمر يسر لي عمال صالح ويرضي واطلب كتابه حسن الخاتمة عند الممات وفي الختام نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل ونخص بالشكر شاعر الحكمة الأستاذ عبد الله بن علي الطلحي والشكر موصول للأستاذ توفيق العبيدي والأستاذ سلمان الخثلان وكان معكم من التقديم الأستاذ هشام القاضي والأستاذ عبد الله الأسمري ومن الإنشاد أحمد الطلحي أبو معتز تم التسجيل في استوديو مسامع الرقمي التسجيل والتوزيع الأستاذ فهد بن غنيم الحوالي ويمكنكم التواصل مع المنشد على البريد الإلكتروني abomuataz@hotmail.com تم المكساج والإخراج في استوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع الإخراج والهندسة الصوتية أخوكم محمد بن سعد الفرشان أبو عبد الملك وترقبوا إصدارنا القادم بإذن الله تعالى عذابات الضمير تليت الآية والقرآن في وقت السحر رافد لمن هو يبغي الجنات طوبة تعتلي طوبة تعلم تكرم ضيوفي بليلة والشتاء بارد هلا بالضيف في ليلة وسحرة وحزة غروبة طفيت الضوء والمصباح وخر الطرف بي ساجد في العابر مليت من الدمع كاس الندامه وارتوى بيم رجيت الكل ياخذني مثال للملا ساعي ألا واللي خلق نفسي ونزل اقرأ وعلم إذا ما تصلح حروفي ترى ما للشعر داعي بعد ما شاخت الدروب المدينة من حوادث جم بعد ما فارقت عين الحبايب خل ملتاعي شعار الحملة تذكر حضنك الأول أمان الله يا الغالي ودمع تعصره أبي أصرخ بها وبكي وضم الكون من حوله تعيش بغفلة عمياء وتحت أقدامي الجنات وكله من سبا دنيا غريبة دوم مشغولة هلا وإن مت يا وليدي قبل ما أشوفك بنظرات أحس بخاطري شيء عظيم ودي أقوله يجي يوم وتجي مثلي بعالم فكرها أشتات ويعمل بك مثل ما حلم العيون حلم عمري يا المرايا ما هو عقد بالألوف راح عمري يا المرايا بين ما عتوه لبي حلمي بوردي تناثر وسط رعشات الدفوف حلمي بطفل أضمه يشتكي ماما وجيه واعطي اكثر من حناني وادمع زله وروح مر الختام تقول خلي الحبيب صد صام تقول وداعها بعد ما ملها زف الهوايا الغالية عشق حرام وتحسب له النجلة غمامي ظلها دام حبيبك ند من نسل الكرام وشلون يصدق كذبة تنهوز لها لا تذلين الورد يا عذق الخزان عذابات الضمير وين عمه يوم صاحت به منير مات مع رامي ومحمود وعمار آه تخنقني عذابات الضمير في عيوني من ضحاياهم صوار أسهرتني طعنة خلف المسير أدمة الإحساس فيني اشتغل للشمس لعيون الضرير والملا محفوف بذنوب البشر وش يصيب الليل من خوف الأسير لا خذاف الشوق لأيام الصغار وش تقول الشمس لعيون الضرير والملا محفوف يفوف بالذنوب البشار، وش يصيب الليل من خوف الأسير لا خذاه الشوق الدين. تنعم بنومك ما تمل المخدة، ما كن بوك اليوم في قاعة الطين، إلى ذكرت الدين زريت عداه، تشكي عليك الناس وتقول بعدين. يا روح كوني للثرى مستعدة، شدي حزام الوقت والعلم والدين، لا تغرك الدنيا وتنسى المودة، بكرة يجيك الدور من دون تخمين. وبوك في وزر ثقيل صمتي الناطق لمع خدي وسارت به نجوم ضيها بارك، تخاف الذنب يحرقني لهيبه والوغى داري، نجوم أرضها وجهي سماها رعشة الخافق، تطيح وتغسل هموم ثقيلة تسكن أغواري. إلى من شلتها بعيني عذابات الضمير. إنشاد أبو عبد الملك. ترقبوا عذابات الضمير. ترقبوا وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، شارع المدينة المنورة مقابل سوق الرياض الدولي، صندوق بريد 150425، الرمز البريدي 11757، هاتف المعرض 425-37-21، هاتف الإدارة 424-1616، ناسوخ 424-1717. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأيامنا بالوصوف الخير تصويرا، تقبل وتقفي وعمر العبد ميداني، تقبل مغيرة عليه وتقفي مغيرة، حتى يغادر من الميدان وحداني. يا نايم الليل حلمك وش تفسيرا، القلب في غفلته والطرف العساني، ما يقطع الدرب من ديره ليا ديره، إلا ظلام سرى والصبح ما باني، إلا ظلام سرى والصبح ما باني. والقام يا نايم الليل حلمك ويش تفسيرا، القلب في غفلته والطرف نعساني، ما يقطع الدرب من ديره ليا ديره، إلا غلام سرى والصبح ما باني. إن شفت نبت الربيع تفوح زهيرا، احذر تباطات تقول امداه وامداني، إليا تباطيتي في غفلة وتفكيرا، ما تنتبه لاني وليا كل شي فاني. اظلم ربيعك ليا عجت نواويرا، واقطف ثمارك ما دام العود رياني، فرصتك ما غيرها والعمر ما غيرها، قبلك ربيعي تباطيت وتعداني.